السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. الجنة كما هو معلوم لها أسماء: دار السلام، دار المقامة، من مراتبها الفردوس، مراتبها عدن، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا، لها جملة أسماء. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانب، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت وحميد. هنا مشكلة في هذا السند: حماد بن سلمة يخطئ إذا عطف الرواة بعضهم على بعض، فانتبه لهذه فائدة. حماد عن ثابت وحميد، ممكن يكون متن حميد طويل ومتن ثابت قصير فيعطفهما على بعض فلا يتأكد لك، وهذا مضر إذا كان واحدا منهما ضعيف. لكن هنا حماد يخطئ عند عطف المشايخ، لكن ثابت وحميد ثقتان. عن أنس ابن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. يعني قال أسوارها أشياء مكروهة لا تقدم عليها. تفصيل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في خارج مسلم قال: لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر، قال: والله يا رب لا أسمع بها أحد إلا عمل لها ودخلها، يجتهد يعني في العمل لها. ثم حفها بالمكاره، يعني قتال في سبيل الله، وضوء على المكاره، صبر على الأذى. فقال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فذهب ونظر ورجع فقال: يا رب والله لا أسمع بها أحد إلا فر منها. وكذلك النار حفها الله عز وجل، أو قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فقال: والله يا رب لا أسمع بها أحد إلا فر منها. فحفها بالشهوات. فذهب جبريل فنظر فقال: والله يا ربي لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها. فيها دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان. قال: حدثنا سعيد بن عمرو والأشعثي وزهير بن حرب. قال زهير: حدثنا، وقال سعيد: أخبرنا سفيان عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مصداق ذلك في كتاب الله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. في رواية أخرى قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا بلى ما أطلعكم الله عليه. قال معناه: دع عنك ما أطلعكم الله عليه. فالذي لم يطلعكم الله عليه أعظم من ذلك. نعم. في رواية ثالثة عن أبي هريرة قال: قال بنفس المتن تقريبا وتلا ثم قرأ: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هل هذه اللفظة مدرجة من كلام أبي هريرة أم من كلام الرسول؟ يبحث ذلك. في رواية أخرى: حدثنا هارون بن معروف هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب، حدثني أبو صخر أن أبا حازم حدثه قال: سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول: شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى، ثم قال في آخر حديثه: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم اقترأ هذه الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.